السؤال الخامس بعد المئة: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، حديث الدابة، وحديث الفتن كالدجال والملاحم، حديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وحديث الدخان، وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وحديث النار التي تظهر، وحديث الخسوف وغيرها. أي في غضوة الكلام ذكرنا الأشياء الدجال وأعظم فتنة، أعظم فتنة يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم، ما بين آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. ولذلك حذر كل نبي قومه من الدجال، والنبي أبدأ فيه وأعاد وكرر فيه وأنذر وحذر وأعاد وأكثر من ذكره، حتى قال الصحابة ظنناه في طائفة النخل، كثرت ما النبي يكرر ذكره. وجعل، شوف العجائب هذه، جعل النبي من علامات ظهور الدجال نسيان ذكره وعدم ذكره على المنابر. شفت القضية؟ ليش تقارب الأسواق والناس مشغلين، ما عاد فيها تذكير بالدجال ولا بغيره. فالغفلة عن الدجال وعدم ذكره على المنابر كما يقول صلى الله عليه وسلم آية على أنه سيأتي، فيخرج على حين غفلة من الناس، وذلك ستكون فتنة عظيمة، ويتبعه من يتبعه، وأكثر من يتبعه من النساء كما في حديث مسلم وغير ذلك. ليش؟ النساء أصلا كما تشاهدون، النساء يعني كلمة يعني تضيعها، كلمة واحدة تقرأها في جريدة تنحرف عن دين الله، صورة تشاهدها لممثل أو داعي أو فاجر توسوس به في الليل، ما كيف ترى الرجل يحيي ويميت ويقول للسماء؟ فتنة عظيمة لا يثبت لها الرجال فضلا عن النساء. ولذلك صح في حديث صحيح مسلم حديث النواس حتى يعود الرجل الصالح المسلم وقت الدجال من شدة خوفه على يربط أهله في البيت، يوثقهم النساء في البيت، المصيبة تتبع الدجال. شفت كيف القضية؟ من شدة ما يرى من تتابع النساء وغير النساء اتباع الدجال، الصالح الذي عنده علم وأثار من علم لأن هذا هو الدجال الذي حذر منه النساء يعود إلى أهله فيوثقهم، وبناته وأزواجه يوثقهم رباطا حتى لا يخرجون ويتبعون الدجال خوفا عليهن من فتنته. أمور عظيمة جليلة، إذا هو أعظم فتنة. ولذلك نحن في كل صلاة في نهاية التشهد كما أوصى أن نتعوذ بالله من فتنة جهنم، أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ليش؟ لك ما تضمن نفسك الثبات في هذا المواضع، وهذا شيء واضح جدا. يعني الآن تشاهد مشعوذين، دجالين، كذابين، كذبهم أظهر من واضحة النهار، يظل بسببهم مئات من الناس. أم غريب ولا لا؟ كيف يقول للسماء أمطري والأرض أنبتي؟ كيف يكون وضع الناس في ذلك اللحظة إلا من ثبته الله عز وجل؟ إذا كان استعيد بالله من فتنة، إذا أعظم فتنة ما بين آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال هذه. وقد أنكره بعض الناس، أنكره بعض المعتزلة وغيرهم من القدماء والعقلانيين عموما في الوقت الحاضر، كلهم ينكرونه، كل العقلانيين أصحاب المدرسة الإصلاحية ومحمد عبده والأفغاني والثاني والثالث كلهم ينكرون ذلك، ويعتبرون الدجال مجرد يعني زي ما تقول، حتى مما يعني علمته من بعض الناس في الوقت الحاضر ومن العجائب أن الدجال مجرد فكر يعني يطغى على الناس يحرفهم عن الصراط المستقيم، فكر معين، وبعضهم يربطه بالاختراعات الحديثة التي يعني ترز الناس أمور عظيمة. صلاة تشاهدون مثلا أجهزة معينة تصنع أشياء عجيبة كالكمبيوتر ونحن، يقول هذا هو الدجال، ليس الدجال شخص معين يخرج كذا ونحو ذلك. وبعض يقول الدجال هو موجود الآن، وهو الذي مثلا يسير إسرائيل ويسير أمريكا، وكل ما يصنع في العالم من تخطيطه، وهو موجود في أمريكا وفي إسرائيل ونحو ذلك. كلمات عجيبة وغريبة، دلالة على عدم الوعي الصحيح بهذه القضايا التي تؤخذ من القضايا الغيبية. الدجاجة كثر، نعم، لكن الدجال الأصغر. نعم، لا شك أنه الدجاجة بالفعل. الشاهد فهذه قضية الدجال، فهو رجل يهودي يخرج في مدينة أصبهان التي في إيران، والشر من تلك البلاد سينتقل إلى الدجال. من عهد من يوم فتحت إلى الوقت الحاضر الشر، كل الشر من تلك الديار عياذا بالله، وما صلحت إلا لما حكم المسلمون في فترة معينة. ومع ذلك بقي الشر، الفكر الباطني والأمور التي تعرفونها، مع ذلك الدجال وهو أعظم فتنة، وآخر فتنة ستكون أيضا من تلك الديار من أصبهان، من حي يقال له اليهودية. لما قرأت هذا في صحيح مسلم حي يقال له اليهودية، راجعت طريقة لإيران وكذا، فوجدت بالفعل حارة في إصبهان اليوم موجودة من حارة اليهودية، اليوم موجودة حارة اليهودية يقتلها عدد من اليهود، وكان فيها كبار تجار اليهود فيما مضى. حنحط هذه، وسيتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيارفة، ويجري الله على يديهم من الفتنة ما يجري، حتى يقتل في باب الرد من فلسطين كما يعني ذكرنا على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويمكث بعده عيسى بن مريم 7 سنوات في أمن وخير حتى تخرج الفتنة العظيمة الأخرى وهي فتنة يأجوج ومأجوج. هذا بالنسبة للدجال، والحديث عنه لا شك يحتاج أكثر بكثير من هذا الحديث المقتضب الذي اقتضاه يعني الدرس. فين السؤال يا شيخ؟ رقم كم؟ إيه نعم. ثم ماذا قال؟ طلوع الشمس مغربها، وهي الآية التي أخبر الله عنها يوم يأتي بعض آيات ربك بإجماع المفسرين قالوا هي طلوع الشمس مغربها، فإذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا، انتهى مع فيه أغلق وختم كل شيء. لذلك سيخرج بعد ذلك الدابة تسم الناس، تسم الناس على منافرهم، تسم المسلم وتسم الكافر حتى يصبح الناس يتبايعون، يقول المسلم الكافر بعني هذا ويقول الكافر المسلم بعني هذا، خلاص انتهت القضية. والملاحم مع اليهود والنصارى ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وماجوج والدخان وغير ذلك من الأشراط العظيمة. نعم، راجعوا كتب الأشراط، عندكم كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، عندكم مثلا الإذاعة في أشراط الساعة الزنجي، عندكم كتب أخرى لصديق حسن خان له كتاب أيضا في الفتن، كتب الدكتور عمر أشقر في أشراط الساعة أيضا طيب، تراجع أشراط الساعة ليوسف الوابل طيب، كتاب أيضا أشراط الساعة الصغرى ليقول لكم بحث جامعة أحد طلاب العلم بلغ 130 شريطة عليه تعليقات جيدة، هذا كله تراجع في هذه الأمور. نعم. السؤال السادس بعد 100، ما دليل الإيمان بالموت؟ جواب، قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون، ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه بأجله لم ينقص منه شيئا، قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإيمان بالموت لا شك أنه أمر مقرر في الشريعة، وهو أمر كما ذكر الشيخ لا يجهل ولا ينكره أحد، إنه أمر مصير، ما في لن تجد أحد ينكر أنه سيموت، لكن القضية ماذا بعد أن يموت؟ هنا يقع الإنكار، ما يموت الذي يمكن أن يموت هاي خلد نفسك، لن يستطيع أن يخلد نفسك، القضية ما قهر الخلق بهذا الموت، قهره الله عز وجل، وهو من أعظم لو تعمل الشهر من أعظم ما يدل على فقر العباد وحاجتهم، وأنهم بدؤوا بعد أن كانوا لم يكن شيئا وسينتهون بعد أن كانوا شيئا، والذي أذلهم بهذا الموت هو خالقه ومدبره وهو الله عز وجل. لكن ماذا بعد الموت؟ هنا سيقع الكفر والعناد. بعض الناس وهم المشركون القدماء قالوا خاص ينتهي ويموت يصبح تراب وانتهى الموضوع، لا بعث ولا نشور ولا شيء من ذلك، وما يهلكنا إلا، وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. بعضهم قال بالتناسخ كالبراهيم في الهند، ومن جرى مجراهم من بعض الباطنية والفلاسفة وغيرهم تناسخ، وتخرج الروح وتدق إلى بدن آخر، إن كانت صالحة فتتحد بالأجساد الشريفة حتى تصبح ملائكية أو نحو ذلك، وعند البراهمة تتحد بالإله إبراهيم وغير ذلك من الأمور، وعند الفلاسفة كابن سينا تتحد وتصبح من جنس أرواح الملائكة، وإن كانت شقية أو شريرة أو كذا تخرج في جسد كلب أو أسعى أو كلب حسب حاله، تنازل كله أنم قليل ما في بعض عندهم، روح تتكرر في، وإذا قالوا بخلود الروح وعدم فنائها ونحو ذلك من أمور، وك... وكما يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، وهي التي قصيدة طويلة له في أن هذه الروح يعني كانت قبل خلق جسدك كانت في الماضي، وبعد فناء جسدك ستبقى في المستقبل وستتحد بأجساد أخرى ونحو ذلك. رسالة الأضحوية التي أنكر فيها المعاد الجسماني وأثبت المعاد الروحاني كما يسميه عياذا بالله تعالى. انتبهت القضية؟ وغير ذلك من العقائد الفاسدة. فشال الإيمان بالموت ما ينكر، لكن ماذا بعد الموت؟ المسلم يعتقد أنه سيبعث بعد موته وسيسأل وسيحاسب، وهناك بعث أكبر وحشر أعظم للوقوف بين يدي الله، وهو الإيمان باليوم الآخر كما قررنا وبينا. نعم. السؤال السابع بعد المئة: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وغير ذلك من الآيات. فتنة القبر وعذابه ونعيمه، هنا الخلاف الأكبر الذي وقع بين أهل السنة من جهة وبين المعتزلة ومن وافقهم من العقلانيين من بعض الأشاعرة وغيرهم من جهة أخرى. فإن المعتزلة التي ظهرت في هذه الأمة وبقيت لها فلول، والعقلانيون عموما في الوقت الحاضر ينكرون أن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، ينكرون ذلك. وأدلة عقلية شبهات، كيف أدلة يقول لك ما يعني نفتح القبر بعد 10 أيام قبر كما هو، لا نرى نارا ولا نرى توسع ولا نرى شيئا. شوف الصف العقلي، شنو هو ما رأى شيئا ويقول لو دفننا، يقول بعض النظام يقول لو دفننا كافرا ومسلما في قبر واحد ايش يصبح القبر؟ روضة من رياض الجنة ولا حفر من حفر النار؟ كأنه يعجز الله عز وجل. فعلا ليس كذلك؟ كان يقول ها نلقبط الله عز وجل فنضع مسلم وكافر لقب واحد، هيا شوف خلي قبر ولا نعمة ولا عذاب. هذا يقول بعض المعتزلة عياذا بالله تعالى، ويقول بعض العقلانيين في الوقت الحاضر، وبعضهم يعتبر عذاب القبر نعيمه مجرد شيء يتعلق بالروح فقط ولا علاقه للبدن والجسد بذلك. والصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه ان عذاب القبر نعيمه للروح والبدن معا. فالروح اما ستكون في عليين مع ارواح الصالحين والانبياء والشهداء كما ثبت في النصوص، او تكون في سجين عياذا بالله، والبدن يلحقه من ذلك ما يلحقه. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى: وللروح بعد الموت اتصال بالبدن، والروح من جنس أمر الملائكة تصعد وتهبط في اللحظة الواحدة بكيفية يعلمها الله عز وجل. فالشاهد أن النعيم أو العذاب للمسلم والكافر سيكون للروح وللبدن معا، للروح وللبدن معا، وقد ثبتت بذلك النصوص، وهو من الإيمان الغيبي الذي نوقن به ونقطع به ونؤمن به. ونسأل الله أن يجعلنا من المنعمين في قبورهم، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعل حفرة من حفر النار. ما دام ثبت بها النصوص نؤمن بها، نؤمن بها. نعم، هذا المقصود ردا على المعتزلة وغيرهم من العقلانيين المعاصرين يقولون بأن يعني ذلك يعني منكر أو غير واقع أو نحو ذلك، من باب أن يعني لا نشاهد ذلك أو لا تعقله العقول. نعم. وقدرة الله أعظم من ذلك، ما يعجز الله سوى ذلك. روحنا الذي بين جنبين ماذا نحلم منها؟ هل رأيناها؟ ما لونها؟ ما حجمها؟ كم وزنها؟ ما ندري. هل يبرر ذلك إنكارنا لها؟ ما يبرر، لأن أثرها واضح أمامك، ما يبرر ذلك إنكارك لها. فليس كل ما شاهدته أو كل ما يعني رأيته تنكره، وإلا كما بينا في بداية الكلام أن الفارق بين المؤمن والكافر هو الإيمان بالغيب. أما الشيء المشاهد ما عاد فيه إيمان، ولذلك عندما تطلع الشمس المغربية كما قلنا خلاص مش تؤمن. بماذا طلعت الشمس المغربية؟ لماذا تؤمن؟ انتهى الموضوع، أغلقت القضية، ذهب الإيمان بالغيب، ما عاد في مجال تؤمن بالشيء تشاهده. يعني كذبت الرسل حتى رأيت بعينك، ما عاد في إيمان هنا في هذه اللحظة. هذا هو القضية عندنا. نعم. نعم فنعم يذكر الشيخ أن المرأة اليهودية ذكرت شيء عذاب القبر وعادت عائشة منه، فلما عاش ذكرت المسلم قال أيد أن هذا واقع ولكنه جعله على اليهود، قال هم يعذبون في قبورهم يعني ودعا لأمته بالنجاة من عذاب القبر. يقول إذا لو كان أحد سالما من ضمة القبر لسالما منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، ضمة القبر لا بد منها وسؤال الملكين لا بد منه، فتنة في القبر، وهذا معنى قول يثبت الله الذي يأمر بالقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال اسأل الله التثبيت لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما معنى هذا يسأل الآن وإنه لا يسمع خفق لحاله؟ عمرو بن العاص يقول إذا دفنتموني فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعند أسألتكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. يحاجون الله حتى بعد الموت، طغيان عظيم، طغيان عظيم. والطغيان ما نفع فرعون، أنا ربكم أنا ربكم، أتركه الغرق ذهبت أنا ربكم. هذه الإنسان جهول ظلوم يظلم نفسه فقط، يعاجف من ويصادق من هو المغلوب. وما أجمل المثل ضربه الحسن البصري للإنسان وظلمه وجهله. يقول الحسن مثل الإنسان في, في, في, في, في, في هروبه من أجله ومحادثه لربه فمثل ذئب يريد أن يهرب من الأرض فليروح، الذئب إذا أراد أن يهرب من الأرض فليذهب، فيعدو ويعدو ويعدو ويعدو فيقف إلى به ما زال في الأرض، ثم يعدو ويعدو فيقف إلى به ما زال في الأرض فليذهب حتى يموت ما زال في الأرض. هكذا الإنسان في قبضة الله عز وجل وتحت تصرفه عز وجل فليروح. فالأصل والصواب أن نفر من الله لكن إليه، ونلجأ من الله لكن إليه سبحانه وتعالى. اقرأ السؤال بعدهم. السؤال الثامن بعد المئة، ما دليل ذلك من السنة؟ جواب، الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا ذريت ولا تليت، ويضرب بالمطارق من حديث ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال هذا مقعدك حيث يبعثك الله يوم القيامة حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. هذه نصوص من السنة بعد أن ذكر نصوص من القرآن في ذكر عذاب القبر ونعيمه باعتبار أنها عقيدة ثابتة يجب علينا أن نعتقدها، وهي حاصلة لا محالة، إما القبر إما رضا من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث ظاهرة في ذلك، حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ويهود تعذب في قبورها وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما مرة في غير ما مناسبة في ذكر عذاب القبر ونعيمه. وكما يقول الشيخ يعني في معارج القبور ذكر حديث كثيرة بلغة 60 في ذكر علام القبر ونعيمه، وقد أفردها عدد من العلماء بالتصنيف والتأليف، فهو أول منازل الآخرة، وإن حسن فما بعده أحسن منه، وإن ساء والعياذ بالله فما بعده أسوأ منه. كان عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه تذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر القبر بكى، فقيل له في ذلك فقال إنه أول منازل الآخرة، فإن حسن فما بعده أسهل وأحسن وأجمل وأجمل، وإن والعياذ بالله يعني ساء فما بعده أسوأ منه. هذه قيامتك التي تخصك أنت، الموت سينتظرك والحفرة ستدخل فيها، ماذا تكون وماذا عددناها؟ اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا تجعل حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: متى يكون رفع القرآن الكريم؟ هل هو من العلامات الكبرى؟ طبعا يقصد الشيء الرفع الأخير، الرفع الأخير الذي لا يبقى بعده إلا يعني قيام الساعة، هذا سيقع بالفعل، وهو بعد تمام الأشراط كلها، وبعد يعني ظهور الكبرى كلها وانتهاء الأمور كلها، كما قلت في هذا تهدم شعائر الدين بعد ذلك كلها، يهدم البيت فلا يحج البيت، تخلى المدينة فلا يبقى فيها أحد حتى ينعق الذئب أو يعوي الذئب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفع شعائر الدين وعرى وتتفصل شيئا فشيئا حتى يكون آخر ما يرفع الصلاة، لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، بل لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. إيش يبقى القرآن لمن؟ يبقى القرآن لمن في تلك النهضة؟ خلاص يرفع القرآن من الصدور والسطور في تلك الفئة والعياذ بالله التي هي شر الناس الذي عليهم ستقوم الساعة، كما يقول: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، دار رزقهم، دار رزقهم، يأكلون ويشربون، عليهم تقوم الساعة. في تلك اللحظات وفي تلك الزمن الأخير يرفع القرآن إذ لا مناسبة لوجوده، خلاص ما عاد في شيء من معالم الدين موجود أصلا حتى يبقى للقرآن وجود، عند ذلك يرفع وينتهي الأمر عند ذلك. السؤال 99: ما دليل البعث من القبور؟ جواب: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، الآيات، وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدل إذ كانت قبل هامدة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهي كما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولعمر إلهي كما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيمن مهيم حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه يقول رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مضرة بالية، فقالت لا تحيا، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي مشربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث وغيره كثير. هذا في ضمن سياق تفصيلات أحداث يوم الدين. ذكر الشيخ في أسئلة الماضية ما يتعلق بالقيامة الصغرى التي تخص كل شخص في ذات نفسه وهو الموت، وما يعقبه من الفتنة في القبر وسؤال الملكين والنعيم أو العذاب. ثم هنا بدأ في تفصيل أحداث القيامة الكبرى التي أولها أو من أوائلها وأعظمها بعد تدمير الكون وتدمير الحياة وتدمير الأرض وما فيها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يأتي البعث الأكبر وحشر العباد للموقف والسؤال والعرض على الله عز وجل. ولما كانت قضية البعث مجال إنكار من المنكرين وتكذيب من المكذبين، أكثر الله جل وعلا في كتابه الكريم من ذكر دلائلها ومن ذكر قدرته عليها سبحانه وتعالى، ومن بيان كفر المنكرين لها والمستبعدين لها والمعاجزين الله عز وجل أن يبعثهم بعد أن يموتوا ويصبحوا رمما أو بلا أو ترابا وعظاما، كما حكى الله عن المشركين في القرآن إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. هذا سؤال منهم للاستبعاد واستحالة ذلك، وتعجيز الله عز وجل أن يجمع هذه الأجساد منذ الدهور الطويلة الساحقة البعيدة بعد أن كانت ترابا وعظاما، فكان الله عز وجل يتولى الرد عليهم بأن الذي أنشأهم أول مرة وأخرجهم من لا شيء من العدم المحض وأصبحوا بشرا يمشون ويأكلون ويشربون، أقدر سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك أن يعيدهم مرة أخرى من التراب أو من ما بقي من آثارهم كعجب الذنب ونحوه، كما سنفصل إن شاء الله تعالى. وقلت في مرة ماضية أنه استمر إنكار المنكرين للبعث حتى بعد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام وظهور الدين، ولكن بصور مختلفة. فلما خرج الفلاسفة وقرأوا كتب اليونان وأمثالها، أصبحت لهم نظرية تخصهم في باب البعث بناء على مجموع أصولهم في نظرتهم للدين ونظرتهم للحياة ونظرتهم لما يعقب ذلك من البعث والنشور. فلما كان من منهج الفلاسفة أن الباري جل وعلا تعالى الله عن قولهم إنما يعلم الكليات ولا يعلم تفصيل الجزئيات، كما يقولون إن الله لا يعلم كل ما يقع بالتحديد من كل مخلوق، وإنه يعلم أنه خلق خلقا وذرأهم في الأرض وأنهم يصنعون أمورا، لكن ماذا يفعل فلان وماذا جرى لفلان، يجهلون الله عز وجل أن يعلم ذلك. وبذلك كفروا بناء عليه، قالوا عندما تتحلل الأجساد وتتبعثر في الأرض وتصبح من جنس الأرض ترابا وعظاما، إذا كان لا يعلمها أصلا كيف يستطيع على بعثها وإعادتها؟ فأنكروا المعاد الجسماني يعني معاد الأبدان، وأثبتوا فقط ما يسمونه المعاد الروحاني، وهو أن الأرواح تتحد بأجسام علوى أرواح عليا يسمون أرواح الملائكة فتصبح إليها أقرب إذا كانت أرواح صالحين، وإن كانت أرواح فاسدين أو كذا تتحد بمثيلاتها وتتناسخ في مثيلاتها من الشياطين وأمثال ذلك. هذا فقط نظرتهم، وظهر التناسخ وتبنته بعض الطوائف المنسوبة للأمة وهي ليست من الأمة كالباطنية وبعض الرافضة وأمثالهم وغير ذلك من الأمور العظيمة التي غايتها ونهايتها تعجيز الله وإنكار أنه سيبعث العباد يوم القيامة. وهذا كله بناء يريدون يبررون لأنفسهم كفرهم وفجورهم وعتوهم في الأرض، كيف يعني لو بعثنا مصيبة عظيمة أن نقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبنا ويسائلنا، فتذرع ذلك بإنكار البعث، وإنكاره يعني لا يغير في واقع الأمر شيئا، فالذي يجلس في الظل الظليل فينكر وجود الشمس، لا إنكاره لا يلغي الشمس ولا ينزلها، الشمس موجودة وظاهرة ويراها من يراها، وإنكارك لها لا يغيرها ولا يزيلها ولا يحيلها، فإنكار البعث كل القضية إنما هو مضرة على المنكر وزيادة في إضلاله وعتوه، وسيقابل الله عز وجل ويحاسبه ويعاقبه على هذا الإنكار كما أنكر غيره من أمور الشريعة. أقول لما كانت القضية مجال إنكار أكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من ذكرها البعث والنشور وسماها بالأسماء المختلفة، واستدل على قدرته جل وعلا على هذا البعث بأدلة متنوعة. استدل بإحيائه الأرض الميتة الجدباء الجرداء لما أنزل الله عز وجل عليها الماء والمطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وإذا بالأرض غير الأرض التي كانت جرداء قاحلة إذا بها خضراء مزهرة جميلة تسير فيها الجداول وتثمر وفيها من الخيرات الشيء العظيم. الذي أحيا هذه الأرض الجرداء الميتة بالماء كذلك يستطيع وهو قادر جل وعلا على أن يحيي العبادة مرة أخرى بعد أن يصبح ترابا ويندثر في أجزاء الأرض ويتحلل فيها بعد موتهم بأزمان طويلة على وجه. وكثيرا في القرآن ذكر الشيخ منه قوله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وكثيرا ما تختم آيات كذلك الخروج كذلك النشور بعد أن يذكر إحياءها الأرض الميتة جل وعلا. واستدل أيضا بإنشائه وخلقه الخلق أصلا الخلق الأول من العدم المحض على قدرته على إعادته مرة أخرى وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني من يحييها بعد أن تصبح رميما وترابا؟ فجاء الجواب من الله قل يحييها الذي أنشأها من العدم أصلا، ألا يقضى على إنشائها بعد أن تكون رميما؟ أقدر سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك. وفي الآية الأخرى قال وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، لما جاء هذا المشرك أبي ليس أبي العاص بن وائل للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم بارد تفته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن كان رميما؟ استبعادا منه وإنكارا منه وعتوا منه وتعجيزا منه لله عز وجل أن يحيي هذا العظام بعد أن كانت رميما، فرد الله عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. واستدل سبحانه وتعالى أيضا على قدرته على البعث وإعادة الأبدان بعد أن تكون ترابا بخلق ما هو أعظم، فالذي يخلق ما هو أعظم أقدر من باب أولى على خلق ما هو دونه، فاستدل بخلقه للأجرام العليا والأفلاك الهائلة للسماوات والأرض على أنه قادر على أن يخلق العباد ويبعثهم عز وجل بعد أن كانوا رمما. من ذلك قوله تعالى أولم فين الآية أولم يروا أن الله الذي شوف الاستدلال خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لا يعجزه خلقهن ولم يتعب جل وعلا بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى، الذي خلق الخلق الهائل العظيم هذا الضخم الذي لا يعد الإنسان بجانبه شيئا هل يعجزه على أن يعيد الأبدان ويخلق الإنسان بعد أن كان ترابا ورمما؟ الجواب لا يعجزه ذلك. والدليل الرابع أو الوجه الرابع أو الأسلوب الرابع من الأساليب الواردة في القرآن على إثبات قدرة الله على البعث بيان ضرب الله أمثال حية من أنه أمات أقواما في الدنيا وأحياها لتكون آيات حية للناس، صاحب القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال عنا يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه القرية اللي هلكت من ظهور؟ فأماته الله هو نفسه ليكون آية 100 عام ثم بعده ما كن ميتا كن حيا، ما تأخذ القضية من الله عز وجل أكثر بين الفاه والمين. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم، قال بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له آية ظاهرة واقعة حية قال أشهد أن الله على كل شيء قدير. إهلاك 70 الذين سألوا رؤية الله عز وجل من قوم موسى، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لما قالوا أرنا الله جهرة فتمصطعق هلكوا ثم أحياهم مرة أخرى، إذن صورة أخرى مثل حي آخر بإهلاك قوم وإماتتهم وإحيائهم في الدنيا نفسها دلالة على أن الله عز وجل لا يعجزه من ذلك شيء جل وعلا. وآية قلنا اضربوه ببعضها لما قتل قتيل في بني إسرائيل واختلفوا في قاتله وأمر الله بذبح البقرة كما هو معلوم وتعنتوا وشدد الله عليهم في أوصافها بقرة لا فارب ولا بكر ثم بقرة صفراء فاقع لونها ثم مسلمة الغاشية فيها إلى أن وجدوا البقرة فقال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضه يعني اضربوا هذا الميت المقتول الذي اختلفتم في قاتله حتى تريد تعرفوا قاتله ما نعرف قاتله اضربوه ببعض لحم هذه البقرة فإذا به حي ينطق يقول قتلني فلان آية ظاهرة أمثلة حية يضربها الله لهؤلاء الخلق ثم المثل الأعظم والأكبر الذي وهم أصحاب الكهف 309 سنين وهم في كهفهم يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال لا يدرون عن شيء ولا يحسون بشيء حتى تغيرت هيئتهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملؤت منهم رعبا. استدل الله بخبرهم على قدرته على إعادة الأبدان وأن أمر الساعة حق فأعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد أطلعناهم على حال هؤلاء الفئة التي نامت في كهفها 309 سنين دهور هلك أقوام وجاء أقوام ثم بعثهم الله عز وجل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها جل وعلا. هذه كلها أدلة يكررها الله عز وجل في القرآن قطعا لشبه أولئك المنكرين وعتو إلى أولئك المنكرين للبعث الذي يعيده الله عز وجل للخلق يوم القيامة فيجازيهم ويحاسبهم. ثم ظهر في الآونة الأخيرة بعض المتعالمين وبعض المستغربين الذي تتلمذ على بعض المستشرقين فأنكروا البعث بحجة أخرى. كيف قالوا البعث هذا إنما هي أمور اضطر اضطر إليها الأنبياء ثم اضطر إليها أتباع الأنبياء حتى يسوسون الناس. ليش؟ الناس عندهم شهوات عندهم أهواء فاضطر النبي أن يقول له شوف ترى إذا صرت معايا ومضبوط وكذا تدخل الجنة وفيها سور عين وفيها شراب وفيها أنهار وفيها انتبه هذا يضيع هذا كلام هو ما فيك لكن يضطر النبي إليه حتى إيش يكسب هذا التابع له. واضطر أن يهدد المخالف له بأنه في جحيم وفي أنكال وفي طعام ذا غصة وفي زقوم وفي وفي وفي وفي حتى يرتدع ويخشى. ثم جاء كما يقولهم رجال الدين هذا قرأته في بعض الزوايد قريبا اضطروا أن يؤكدوا على هذه القضية وينصوا عليها كثيرا في أحاديثهم وفي كتبهم يعني قضية إيش قضية أن الله سيبعث الخلق ويحاسب ويعاقب في جنة ونار حتى يعني تبقى لهم سلطة على قلوب الناس حتى الناس يرتجعون ويخافون ويعظمونهم وكذا وكذا. وإن القضية ما في كل دجل وكذا تعالى الله عن قوله هذا يقوله بعض المنتسبين للإسلام ذك إثما وهو بريء منهم وهم براء منهم هذا ما هو كلام مسلم يجعل الأنبياء كذابين دجالين إنما يتكلمون بقضايا لا حقيقة لها ولا واقع لها ليكسبوا الأتباع كأن الأنبياء أمثال الطواغيت والزعماء والكاذبين الذين بس أهم أن يجمع تحت روائه من يجمع بالدجل والكذب والدعايات الفاجرة والفاسقة هذا ليس حال الأنبياء هم يصورون القضية هكذا أن الأنبياء زعماء سياسيين هذا وضعهم وهذا حالهم أهم شيء عنده يجمع الأتباع ويقيم له دولة ويقيم له كذا ويقيم له كذا فإيش عنده من مبرر إيش عنده من شيء يكسب به الناس ما عندهم أموال ولا عندهم شيء ولا عنده فيضطر أن يعد الناس بأمر مستقبلي غير موجود في حقيقة الأمر لكن المهم أنهم يجون معهم هذا الواقع. ثم استخدموا كما يقولون رجال الدين لفرض كهنوت معين على رقاب الناس وعلى قلوبهم لكن عندما نؤكد على هذه القضية لا أظن أنها يعني فقط كانت قريش تمثل البعث تخرج في كل فترة في كل سنوات في كل زمن طوائف تنكره بصور مختلفة بأفكار مختلفة بل هؤلاء المنكرين عندي أشد من إنكار قريش أشد لأنهم أضافوا إلى إنكار البعث تكذيب الأنبياء وتجهيلهم ونسبة أنهم أصحاب أطماع وأصحاب أمور وأصحاب شهوات وأصحاب دجل وكذب ولهم مقام معين في التسلط على رقاب الناس يصورون أنبياء الله عز وجل بهذه الصورة تنفيرا لقلوب الناس عنهم حتى إذا جاء واعظ أو جاء متحدث أو جاء خطيب يذكر الناس ويربطهم بالله ويربطهم باليوم الآخر ونحو ذلك عندهم الصورة أن هذا فقط كلام يعني للتسلط ولفرض كهنوت معين. طلاق. السؤال العاشر بعد المئة: ما حكم من كذب بالبعث؟ جواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذه أيضا مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن إنكار أصل من أصول الاعتقاد كفر مخرج من الملة. الكافر بالله أو الكافر بملائكة الله أو الكافر بأنبياء الله أو المنكر والمكذب لأقدار الله عز وجل أو المستبعد والمنكر ليوم القيامة وللبعث والنشور ونحو ذلك، لا شك أنه خارج من الملة مرتد عن دين الله. والله عز وجل بيّن ذلك: زعم الذين كفروا، هم كافرين، لا يمكن أن يكون مسلم مؤمن ينكر بعث الله عز وجل الخلائق وينكر اليوم الآخر، لا يمكن، إنما هو حلق. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وفي الآية الأخرى: فإنا لفي خلق جديد. قال: أولئك الذين كفروا، الذين يستبعدون أن يبعثهم الله عز وجل خلقا جديدا، هم الذين كفروا. فكفر المنكر للبعث أو المنكر لليوم الآخر أو المنكر للجنة والنار أو المستبعد قدرة الله عز وجل على بعث الخلائق بعد أن تصبح رمما وترابا، لا شك في كفره، كما أنه لا شك في كفر منكر الأصول الأخرى من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي. نعم. السؤال الحادي عشر بعد المئة: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ جواب: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك، فتنبت منه آجاد الناس. هكذا شعبة الشاك. نعم ماشي. آجاد. نعم. فتنبت منه آجاد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإنه فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. نعم، النفخ في الصور ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور. ولما درسنا مبحث الملائكة عرفنا أن الله وكل بالصور ملكا، والصور هو قرن عظيم ينفخ فيه، وأن هذا الملك العظيم التقم الصور في فيه وشخص ببصره ناحية عرش الرحمن عز وجل ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وشخص بباطره ناحية العرش ينتظر متى يؤمر. إذن هي قضية تنتظر أمر الله، تنتظر أمر الله ويهلك الكون كله حتى تعرف حقيقة الإنسان هذا الذي تمرد على الله عز وجل. ما هو معجود شيء، ما هو محسوب شيء أصلا، كون كامل مهدد بالفناء. بنفخة من ملك خلق من خلق الله عز وجل ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. واختلف أهل العلم في عدد النفخات، فأكثرهم على أنها ثلاث: نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل، ونفخ في السور ففزع من في السماوات والأرض، وهي كالتهيئة لبداية نقطة التحول والفناء الكبير التي سيأتي بعدها، ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يستثني الله من هذا الفزع من شاء سبحانه وتعالى. ثم النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، والله أعلم كم بين النفختين. ونفخة الصعق هذه تهلك كل الأحياء الموجودين في ذاك الوقت. طبعا موقع النفخات هذه بعد ذهاب المسلمين والمؤمنين بالريح التي يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان، فتقبض من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن أحدهم دخل في كبد جبل فدخلت عليه، فيصبح في الأرض شرار الناس، شر الخليقة هم الموجودين في تلك اللحظات، في خفة الطير وأحلام السباع داروا رزقهم، داروا رزقهم، ما شاء الله أن يمكثوا. ثم يصدر أمر الله عز وجل بنفخة الفزع، فيقع على هؤلاء الفزع ومن معهم من المخلوقات من دواب ونحوها، ثم يعقبها بنفخة الصعق فيقع عليهم الصعق، ثم كما جاء في الحديث يمكثون 40. قال الراوي: لا أدري قال 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 أسبوعا أو 40 يوما. 40 في حديث مسلم، حديث النواس بن سمعان، يمكثون 40 بين نفخة الصعق ونفخة القيام والبعث، 40 في تمام 40، الله أعلم كم قدرها، وإن يوما عند ربك كالف شاة ما تعدون، لذلك النبي قال 40 ولم يذكرها بنسبة معينة، إنما قال 40 والله أعلم بتحديدها، يوما أو شهرا أو سنة أو غير ذلك، وهل هي بأيامنا أو بأيام أخرى عند الله عز وجل. الشاهد الخلق كلهم هلك الآن موتى، فيبعث الله المطر الذي كالطل أو كمني الرجال، وكما بينا في مرة أخرى أن البشر تفنى أجسادهم وتتحلل إلا عظيم صغير في آخر سلسلة الظهر يسمى عجب الذنب، صغير جدا لا يرى، يصبح كالبذرة في الأرض، فإذا نزل هذا المطر الذي كالطل وكمني الرجال ينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ينبتون نبات كالت. سبحان الله، عندما يقول الله كذلك الخروج وكذلك النشور، نفس الصورة، أرض ميتة يرسل الله المطر فتنبت، أجساد هلكة ميتة متحللة فيها هذه البذر، ينزل الله المطر فتنبت أجسادا. ثم يأتي النفخ الأخير، نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون ويساقون إلى محشرهم، والملائكة تستقبل الصالحين استقبال الطيب، وأولئك الآخرين لهم معاملتهم الخاصة من الزجر والتهديد والسوق إلى الحشر الأعظم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال 12 بعد 100: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ جواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. صفة الحشر طبعا لا شك أن من أوائل يوم القيامة أو من بداياته المعاملة تختلف والحال يختلف بين الصالحين المؤمنين والكافرين والمتمردين، فأولئك أهل اليمين والصالحون يقوبون من قبورهم بعد نفخة القيام آمنين مطمئنين، كما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، مطمئن آمن، يقول الله عز وجل: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أمنني في الدنيا الذي يأمن الله في الدنيا ويعلو عنه أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن خافني في الدنيا وخوف الله في الدنيا يورث التقوى والإيمان وعمل الصالحات أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فهو يقوم مطمئن آمن عرف مصيره أصلا منذ أن مات استقبل منذ أن مات ينام نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. قم هذا يومكم الذي توعدون بشراكم اليوم جنات سلاما سلاما هذا اللي يسمعونه من الملائكة. أما أولئك والعياذ بالله فالزجر والسوق والفزع الأكبر والهول وسود الوجوه ونحشرهم زرقا وغير ذلك من الأمور العظيمة يصنعها الله بهم جل وعلا. ومع ذلك لا رجاء له في نجاة أو فوز أو فلاح، وإنما المؤمن يستعجل فقط يريد أن ينتهي هذا اليوم بسرعة حتى يدخل إلى مستقره في جنات عدن. ومع ذلك يوم القيامة على طوله الهائل 50,000 سنة على طوله الهائل يخففه الله ويقصره على المؤمنين الصالحين حتى يقول المسلم كأنه بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، بل قال في حديث آخر كفريضة يؤديها في الدنيا تخفيفا من الله عليه. أما على ذاك الكافر يوم هائل عظيم طويل من شدة الكرب فيه يقول المهم يستشفعون بالأنبياء أن يفصل الله بينهم ولو إلى النار نرتاح بس من الكرب الهائل هذا العظيم من شدة ما هم فيه من غم وهم وطول وانتظار عياذا بالله تعالى. لما حديث سعد بن وقاص الذي اشتكى لما سمع يوما 50,000 سنة والحشر وكل شخص يدعى باسمه واسم أبيه ويحاسب قال يا رسول الله إن الأمر جد عظيم نجلس واقفين المدة هذه الطويلة أمر هائل جد عظيم. قال إيه والذي بعثني بالحق نعم جد عظيم والذي نفسي بيدي ليخفف على المؤمن حتى يكون كفريضة يؤديها يخفف. ثم هناك المظلون في ظل الله عز وجل وتحت ظل الله عز وجل لا يحزنهم فزع أكبر ولا يعرقون وقت عرق الخلايا ولا يمارسون من أهوال القيامة شيئا حتى تعلم كرامة المؤمن عند الله عز وجل وهوان وشقاء الكافر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا حشر ووقفوا ونصبت الموازين وخرجت الفضائح وتكلمت السرائر ونطقت الأعضاء وكان يوم الغبن والندامة والحسرة والألم نسأل الله لكم العافية والسلامة من ذلك. نعم السؤال 13 بعد 100. نعم وقوله تعالى افتح الله ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. نعم. على وجوههم هذه كانت موضع سؤال من أحد الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحشر على وجهه كيف يعني ما استطاع أن يتصورها كيف الإنسان يحشر ويمشي على وجهه. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أجراه على قدميه في الدنيا قادر على أن يحشر على وجهه يوم القيامة. شوف هذا الهول الذي هو فيه والحال الذي هو فيه والعياذ بالله تعالى إهانة من الله له. وأهل الكبرياء في الدنيا وأهل الطغيان في الدنيا وأهل الرئاسات التي تكبر بها على خلق الله في الدنيا مصيرهم يوم القيامة تحت أقدام الخلائق تحت أقدام الخلائق. يأتي الله عز وجل بالمتكبرين في حديث صحيح مسلم بالمتكبرين عموما يحشرهم كأمثال الذر يطأهم الخلائق بأقدامهم تحقيرا لهم من الله عز وجل الذي تكبروا في الدنيا على عباد الله وتمردوا كأمثال الذر يحشرون تحت أقدام الخلائق. شوف الذر له قيمة عند إنسان يمشي إذا عن ذر تحت قدمه إهانة من الله له جل وعلا حتى يخرج كل كبر في قلب العبد على الله أو على دينه أو على عباده. السؤال 13 بعد 100 كيف صفته من السنة؟ جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكفار على وجه كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة عزلا كما بدأنا أول خلق نعيده. هي غرلة نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث صفة الحشر يوم القيامة، وأريد أن أنبه على مسألة دقيقة هنا متعلقة بالحديث الأول الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاث أصناف، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، إلى أن قال وعشرة على بعير. الطريقة الثالثة والنوع الثاني، والنوع الثالث وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. من المعلوم لما ذكرنا في درسنا السابق أشراط الساعة الكبرى وقلنا إن آخرها نار تخرج في قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، هنا إلى محشرهم هذه قال الكثير أو عدة من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر، منهم ابن رجب، منهم ابن القيم في بعض مؤلفاته، وعدد من العلماء أن هذا الحشر المذكور في أواخر أشراط الساعة ليس هو الحشر الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. انتبهوا، فنحن أمام حشرين، حشر سيقع في الدنيا لأمر عظيم الله أعلم بحاله وسببه، أمر عظيم، قال بعض أهل العلم فتن عظيمة ونار جسيمة تخرج فيهرب الناس منها كهيئة المحشورين المسحوبين المتقاطين إلى منطقة معينة ينجون فيها منها، فيجتمعون في أرض الشام وتنطفئ النار دونهم في تلك اللحظة. هذا في الدنيا قبل وقوع الأحداث الهائلة، وقبل وقوع فناء الكون، وقبل وقوع الدمار العظيم الذي سيدمر الله بهذا العالم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، هذا متى؟ هذا بداية ما الأهوال القيامة، هذه بداية الأهوال، هذه بعد تمام الأشراط وما يتعلق بها وبينها من المدد الله بها آلة. فنحن قلنا أن بعد تمام الأشراط وختامها يبعث الله تلك الريح فتقبض أرواح المؤمنين، يبقون هؤلاء الكفار شرار الناس أو شر الخليقة في خفة الطير وأحلام السباع، وعليهم تقوم الساعة. الحشر الذي بالنار قبل بعث الريح لتقبض أرواح الناس، وقبل بقاء شرار الخلق، وقبل بداية أحداث القيامة، وقبل وقوع الحشر الأعظم والأكبر لتعقب ذلك. واستدل على ذلك بذكر الأبعرة هنا، ثلاثة على بعير، يوم القيامة ما في بعير، تبهتوا للقضية، يوم القيامة ما في يأتون يوم القيامة على بعير، تبهتوا للوضع هذا. فانتبهوا هذه النقطة، ذكرها ابن حجر في الفتح وابن رجب في بعض مؤلفاته وابن القيم، وهي وجيهة بالفعل، وجيهة. والتحقيق إذا نخرج به أننا أمام حشرين، الحشر الذي ذكر في تمام أشراط الساعة الذي يقع بسبب النار التي تخرج من قعر عدن، حشر في الدنيا لسبب معين ولقضية معينة ينطبق عليه هذا الحديث، راغبين وراهبين، ثلاثة على بعير وأربعة على بعير، والباقين تحشرهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا. والدليل أيضا على ذلك أنه في بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث النار هذه، قال ومن تلكأ أحرقته. الذي ما يستعجل ويهرب منها تصبح معه تحرقه يوم القيامة، ما في هذا الكلام، يوم القيامة بعد الحساب وطلع إما نار الجحيم وإما دار الخلود. إذا استدلوا بعدة ألفاظ وعدة يعني توجيهات، وهي وجيهة بالفعل على أن المذكور الحسن مذكور في تمام أشراط الساعة بسبب النار تخرج في قعر عدن، والمذكور فيه هذه الصفة ثلاثة أضرار راغبين وراهبين وعلى الأبعرة وتسوق بقيتهم النار، إنما هو حشر دنيوي لسبب يحدثه الله عز وجل في الدنيا من ضمن الفتن والأحداث ستكون في آخر عمر الدنيا، وليس هو الحشر الأعظم الأكبر الذي سيكون يوم القيامة، فإن ذلك سيبعث الخلق من قبورهم بعد الأربعين التي يمكثون ما شاء الله أعلم بها، ويخرجون حفاة عراة غرلا مسكونين كما بدأنا أول خلق نعيده، ويساقون إلى محشرهم، والمحشر في الدنيا في الأرض، ليس في الدنيا في الأرض، تصبح الأرض خبزة واحدة يتكفأها الله عز وجل بيده طعمة للمؤمن يوم القيامة، وتوصب الموازين وتشرق الأرض بنور ربها، ويتجلى الله عز وجل للخلائق حسابا لهم، ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. انتبهنا لهذا؟ نعم. قبل نقص ولو نعم قبل ذات أي قضية تتعلق بيوم الدين نفسه بالأحداث أحداث الآخرة يعني أهوال القيامة. نعم. السؤال 114، كيف صفة الموقف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآيات. وغير ذلك كثير. الموقف بعد الحشر، بعد أن يخرجون من قبورهم ويحشرون يقفون في أرض المحشر وتقترب منهم الشمس حتى تكون كمقدار ميل عاصفة، ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حفاة وعراه وغرلا، حتى عائشة أهمها الأمر قالت يا رسول الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، وقال صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم ما هم فيه أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض شاخصة أبصارهم، ينتظرون فراغ هذا اليوم والعاقبة والمصير وما وأين يأتيه كتابه في يمينه أو في شماله أو وراء ظهره، كل في همه وكل في غمه وكل في كربه وكل في حاله، وتد منهم الشمس حتى تكون كمقدار ميل ويكون الخلاق في عرقهم بقدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى نصفه ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والعياذ بالله الجامل لكثرته يغوص في الأرض طينا ووحلا وعرقا حتى يصبح إلى فمه يلجمه عياذا بالله تعالى. وهناك الآمنون والمطمئنون، وهناك الذي تحت عرش عرش الرحمن من الصالحين، والسبعة الأصناف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، وذكر الأصناف السبعة. نعم. السؤال 115، كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشه إلى أنفاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير. نقرأ ما بعده. نقرأ. السؤال 116، كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ جواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات وغيرها كثير. العرض بعد الحشر والوقوف ما شاء الله أن يقفوا، ثم يقع بعد الوقوف الطويل والكرب العظيم الشفاعة عندما يستشفع الخلائق بالأنبياء، يعتذرون جميعا حتى تلقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيشفع، فيأتي الله عجل فصل القضاء والحكم بين العباد، تنصب الموازين، تنشر الصحف، ويبدأ مشهد المحاسبة والمساءلة والمناقشة. من ضمنها أو في أوائلها ما يسمى بالعرض، والعرض غير الحساب والمناقشة، العرض يكون كما يلي: أما المؤمنون الصالحون يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه والموعودون بالفوز والذين ليس هناك لهم أمور تستحق الحساب والمناقشة، إنما هنات يسيرة حكم الضعف البشري مغمورة في بحر حسنات من هائلة، هؤلاء تعرض عليهم صالح أعمالهم ويبشرون، وقد في بعض المواقف يعرض الله عليهم بعض هناتهم من باب إبداء نعمته عليهم أنه ستر عليهم في الدنيا وسيغفر لهم في الآخرة. فيأتي الله عز وجل بعض عباده يوم القيامة فيلقي عليهم كنفه فيقول اذكر يوم كذا وكذا، اذكر يوم كذا صنعت كذا وكذا. بعض يعني التقصير إذا وقع فيه لا يستطيع أن يمكن ذلك شيئا، ماذا يقول؟ وقع بالفعل، ومذكر له رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى إذا ظن أنه سيؤاخذ بذلك، ما دام ذكرت هذه المرة معناه رحنا، قال سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، من باب التمنن على العباد وإظهار فضله سبحانه وتعالى عليهم، الساتي لهم في الدنيا والموفق لهم في الدنيا والغافل لهم والمتجاوز عنهم في الآخرة. وعليه ينطبق الحديث التي سيذكرها الشيخ بعد قليل، ما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يؤتى ببعض هذه الأمة فيلقي الله عليه كنفه ويقول اذكر يوم كذا، هذا عرض معين ليس مقصود منه مناقشة أو مسائل، وإنما إظهار منه من الله عليه بالتجاوز والغفران، هذا في حال الصالحين الدرجة العليا. أما الكفار الخلص أهل النار لا أمل لهم في النجاة، أيضا تعرض عليهم سيئاتهم وقبائلهم وكفرهم تبكيتا لهم وقطعا لأعناقهم وبداية للشر سيستقبلون بعد ذلك. لذلك سيقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تعرض عليهم أعمالهم عرضا تحزينا لهم وتوعيدا لهم، لا محاسبة ولا مداشرة، ما يحاسب على أي شيء، كافر منتهي أمره مفروع منه، وإنما تظهر الحجة عليه ويفضح يوم القيامة زيادة في تبكيته وحزنه ثم يساق إلى الجحيم. وهذا موضع سؤال عائشة عندما قال لما سمعت قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت يا رسول الله لا، عندما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وفي رواية هلك، قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف حسابا يسيرا وهو وتقول يعذب؟ شوف القضية، قال ليس ذا إنما ذاك العرض الذي ينطبق عليه قوله تعالى يحاسب حسابا يسيرا في حال المؤمن الصادق، إنما العرض حساب ليس مقصود منه مناقشة ومساءلة لوزن حسناته والنظر هل ترجع حسناته على سيئاته، وإنما عرض يظهر الله به منته عليه بستره عليه في الدنيا وغفرانه له في الآخرة، هذا المقصود. والكافر حاله أو أظهر وأوضح من عرض أعماله عليه تبكيتا وتحزينا، والمساءلة والمحاسبة تقع على أصحاب الجرائم العظيمة والكبائر الجسيمة والخير القليل الذين شرهم أعظم وفسادهم أكبر، هؤلاء يحاسبون ويناقشون ويسألون، وجنس الحساب جنسه بالذات بحد ذاته بصرف النظر عن نتائجه بحد ذاته هلاك وعذاب، 60 سنة يحاسب يوما يوما عليها كرشا كرشا كلمة كلمة، من يطيق هذا الموقف العظيم؟ شفت يعني بحد ذاته المحاسبة هلاك، وهذا ما نقول من نوقش الحساب هلك أو عذب عياذا بالله تعالى، هذا يقع عليهم الموضوع هذا. فننزل كل قضية يعني في موضعها وفي منازلها. نعم. السؤال 17 بعد 100، كيف صفة ذلك من السنة؟ جواب، فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. نعم. السؤال 18 بعد 100، كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ جواب، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. هذا مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة وديه ونشر الصحف وتطايرها. فآخذ كتابه بيمينه وهو الذي سيقولها هم اقرأوا كتابيا، فرحا واستبشارا بما هو مسجل فيه من الصالحات والخير والمعروف الذي كان يعمله في الدنيا. إني ظلمت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ومنهم من آخذ كتابه من وراء ظهره بشماله عياذا بالله تعالى، دلالة على على على على على على ما فيه من السيئات والنكر والفساد والشرك والكفر والسيئات التي كان يعمله في دنياه. فهو الذي سيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت التي متناها قضت علينا وانتهينا. يقول العلماء: الكافر يقول هذا الكلام: يا ليتها كانت القاضية. ويقول الكلام الآخر: يا ليتني كنت ترابا. يقوله متى؟ عندما يأتي الله عز وجل بالبهائم. شوف فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاتان تنططحان في الدنيا، إحداهما لها قرون والأخرى ليس لها قرون، آلمتها أضرتها، يقتص الله من هذه بهذه حتى إذا سوي ما بينها من المظالم قال الله لها: كوني ترابا. فيتمنى ذلك الكافر لعلمه بما سيلقاه في الجحيم والخلود في العذاب الأليم، يتمنى لو أنه يفعل الله به مثل ما فعل البهائم، فيقول له: كوني ترابا. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. شدة ما هو فيه من ألم وحزن وندامة وحسرة، يتمنى لو كان بهيمة من البهائم. وين هذا في الدنيا؟ الذل هذا في الدنيا، أين الكبر والعتو والصلف؟ راح كله يوم القيامة، راح ينتهي كل شيء سبحان الله. لكن يقول: يوم القيامة عز المؤمن، مؤمن الصالح عزه يوم الدين، فرحا مستبشرا اقرأ كتابه يظهر فضائله وحسناته. والكافر يوم الهوان عليه، والفاجر يوم الحسرة والندامة هو يوم القيامة. هناك تسوى المظالم ويقتص لكل ذي حق حقه. فآخذ الكتاب بيمينه وآخذ الكتاب بشماله على الصفة التي ذكر الله وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال 19 بعد 100: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يدخل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. أيضا يؤكد الذي يصل في هذا الحديث صورة الصحف وأخذها. وفيه حديث عائشة عندما سألت: هل يذكر الرجل إلفه أو حبيبه أو يذكر الحبيب يوم القيامة؟ ولا كل اليوم نسيان؟ قال: أما عند ثلاث مواضع بالذات تأكيدا على ما فيها لا يذكر أحد أحدا. خلاص اللحظة الحاسمة عند تطاير الصحف، ينتظر هل يأتي كتابه في يمينه أو في شماله، لحظة حاسمة يترتب عليها مصير. أو عند الميزان عندما يقف ويوصل له ميزانه وتنشر أعماله وتوزن، ما يدري نهاية القضية هل تثقل الحسنات فيكون من المفلحين أو تثقل السيئات فيكون من الخاسرين. وعند خروج عنق من النار، وهذا من مشاهد القيامة، يخرج عنق من النار يقول وكلت بالكافرين والمتكبرين، ما يدري الإنسان هل يلتهم مع المتهمين ويهلك مع الهالكين. هذه مواقف عصيبة جدا. جاء في بعض الألفاظ وعند الصراط، عند الصراط أيضا موضع نسيان، ما أحد يذكر أحد، خلاص الآن ستمر على متن جهنم، إما تنجو وبعده الفلاح كله، وإما تكردس والعياذ بالله في النار. يعني موقف عصيب جدا، لحظة حاسمة لا يذكر فيها أحد أحدا في تلك اللحظة. نعم، ما دليل الميزان؟ السؤال 20 بعد 100، ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ جواب، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. نعم، الميزان من مشاهد يوم القيامة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، وهو ميزان له كفتان، الله أعلم بقدره ووضعه وحاله، له كفتان يوزن به أعمال العباد. وقد أنكر الميزان المعتزلة والخوارج وغيره في ضمن ما أنكروا من كثير من أمور الدين، أنكروا الشفاعة وأنكروا الميزان وأنكروا الحوض المورود وأنكروا الصراط وأنكروا أشياء كثيرة من واقعات يوم الدين ومشاهده، أنكروها إنكارا عظيما، خاصة المعتزلة العقلانيون هؤلاء في ضمن ما أنكروا، من ضمن ما أنكروا الميزان. ونحن نؤمن بالميزان، ميزان حقيقي حسي ينصبه الله عز وجل، له كفتان كما جاء في الحديث، أما كيفيته وحاله والله أعلم بها، ما رأيناه ولا شاهدناه، لكن نؤمن به ونصدق به لذكره في النصوص، توزن به أعمال الخلائق. نعم، وصاحب البطاقة توضع في كفة وبقية السجلات في كفة ونحو ذلك من أمور. واختلف أهل العلم هل الذي يوزن الأعمال فقط أم الأعمال والأشخاص وأنفسهم. هناك قول لأهل العلم وهو قول وجيه وعليه أدلة أن يوزن الشخص مع عمله، نفس الشخص يوزن، واستدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال في الحديث الصحيح حديث البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يؤتى بالرجل العظيم السمين، سبيل يوم القيامة لا يزن في ميزان الله بعوضة، دلالة على أن العظيم السمين هذا، ليش قيل العظيم السمين؟ أنه هو يوزن، هو نفسه يوزن، فلا يزن عند الله رغم ضخامة جسمه وثمنه لكفره وفجوره وعتوه عند الله بعوضة. والقول الآخر وعليه طواف من العلم ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود وزن الأعمال، لا عبرة من وزن الأشخاص. وقول تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا قيمة لهم عند الله عز وجل ولا ميزان لهم عند الله، لأنه كافر خالصين، يوزن أي شيء يوزن، أي شيء يوزن. انتبهنا للقضية، قولا لأهل العلم يعني البخاري يمين إلى القول الثاني، القول الأول أن الشخص يوزن بذاته الكافر فيطيش وزنه ويخف حتى تكون البعوضة أثقل منه في ميزان الله عز وجل. نعم، السؤال 21 بعد 100، ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب، فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وإنها ترجح ب90 سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر أو مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. يعني هذا تأكيد للقضية، وكأن الشيخ رحمه الله يمين إلى قول أن بوزن الأشخاص مع الأعمال، ما معنى قوله تتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من ساقان. أنا عن الساقين ما تكلم عن الصلاة والصيام والأعمال. ثم ذكر حديث الرجل العظيم الثمين، قال يعني كان يميل إلى ما رجحه البخاري وغيره من الأئمة أن الشخص يوزن بذاته. وطبعا ليس العبرة بوزن لحمه، وكأنما العبرة بعمله، عمله الذي سيحدد ثقله أو طيشه وصفته. نعم. السؤال 22 بعد 100، ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب، قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. هذا مشهد آخر. طبعا أريد أن أنبه نقطة، تسلسل القضية، يعني إنما الشيخ الآن ذكر مثلا الحشر ثم العرض ثم الحساب ثم الميزان ثم الصراط ثم الحوض، ليس المقصود أن ما سيقع يوم القيامة بهذا الترتيب. انتبه، هذه مسألة تنازع فيها العلم قديما، أيهما أسبق، الصراط أم الحوض، الميزان أم الصراط، هل الوزن سيكون بعد المواصل أو قبله، خلاف معين. الخلاف هذا لا يترتب عليه في الحكم شيء، يعني لأن يوم الدين يوم طويل، يوم القيامة يوم طويل جدا وأحداث كثيرة، ترتيبها غير مقصود في الشريعة. ولو كان مقصودا لبين النبي صلى الله عليه وسلم بينه بيانا يعني يدرى أي نزاع أو اختلاف فيه. وإنما اجتهد العلماء بناء على تأملات معينة في النصوص ونحو ذلك على أن قالوا الميزان قبل الصراط ثم الصراط ثم الحوض ثم القنطرة بين الجنة والنار ثم دخول الجنة، والكفار من البداية سيقوا إلى النار لأنهم لا عرض لهم ولا شيء من هذا القبيل. الشاهد يعني الترتيب ليس مقصودا ولا يتبنى يترتب عليه حكم شرعي المسألة، وإنما يعني تأملات بعض هذا العلم في ترتيب بعض الأحداث وتقديمها على بعض. فالشيخ بعد أن ذكر الميزان ذكر هنا ماذا؟ الصراط، وهو جسر يضرب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه الناس، وبحسب أعمالهم يختلفون، فمنهم من يمر كطرف البصر لحظة لا تختلف الوقت كطرف البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجود الخيل، ومنهم كأجود الإبل، ومنهم كأجود الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، فناجل مكدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم. وقد وضع كلاليب، ملائكة معها كلاليب مثل شوك السعدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان تخطف الناس بحسب أعمالهم، فنازل والعياذ بالله مكدوش وهو كردس على وجهه في نار جهنم. نعم. والصراط أنكرته المعتزلة أيضا في ضمن ما أنكرت من أمور يوم الدين والقيامة. نعم. السؤال 23 بعد 100، ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب، فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. السؤال 24 بعد 100، ما دليل القصاص من الكتاب؟ جواب، قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم جزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. مشهد من مشاهد القيامة هو ما يسميه العلماء اقتصاص المظالم. الظالمون، المعتدون، المفترون، الذين لغوا في دماء الناس وفي أعراضهم في أموالهم وأكلوها بالباطل وظنوا أنه قد فاتهم، ظنوا أنهم قد نجوا، وظنوا أنهم قد خرجوا من قبضة الله عز وجل، هذا اليوم الذي تقتص فيه المظالم منهم، والمظلوم المقهور والمطرود المحبوس والمقتول ظلما والمنتهك عرضه الذي ليست له قوة تنصره في الدنيا ولم يأخذ شيئا من حقه، لا يظنن أن حقه قد ذهب وأن دمه قد هدر وأن عرضه قد ذهب ومحى، وإنما سيأتي يوم القيامة يقتص له حقه تماما. فيوم القيامة هو اليوم سدد فيه المظالم من الخلائق. فإذا كان العدل العظيم من الملك الحق المبين جل وعلا قد قام كما قلنا حتى بين البهائم لتقتص للشاة الجلحاء من القرناء، فكيف بدماء أريقت وأعراض انتهكت وبيوت هدمت وأموال أكلت، وكيف بدين الله وعباد الله يحاربون ويطاردون ويقتلون ويفعل بهم الظالمون الأفعال الشنيعة العظيمة؟ هل يفهم هذا هدرا؟ هذا لا يليق بعدل الله عز وجل وحكمته والقصاص المستقيم الذي أقامه جل وعلا. ولو ذهبت الدنيا بأسرها، يأتي يوم القيامة يوم اقتصاص المظالم من الخلائق، فيؤتى بالظالم والمعتدي وبالمظلوم المقهور يؤخذ له حقه حتى تقر عينه وتطيب بصره من ظالمه والمعتدي عليه. قال بعض أهل العلم حتى يؤخذ للكافر المظلوم حقه من المسلم الظالم له. لو فرضنا أن مسلم ظلم كافرا في سورة معينة، يوم القيامة بتمام العدل مع أن هذا سيكون مصيره إلى الجحيم وهذا سيكون مصيره إلى النعيم، لكن لتمام العدل، لأن الملك ملك الله يوم القيامة والعدل عدله والميزان ميزانه جل وعلا، يؤخذ للكافر حقه من المسلم الظالم. تخيل هذا القبيل، إذا كافر وبهائم تأخذ حقها، كيف المسلمين صالحين مطالبين مؤذون في دين الله عز وجل؟ كيف بدين الله يحارب وينتهك ويدمر من قبل أعداء الله والمفسدين والظالمين والمتكبرين؟ قضية عظيمة جدا وهائلة. الملك يومئذ الحق للرحمن، ملك الله عز وجل لا يرضى أن يذهب ظالم بظلمه ولا مظلوم بدمه هدرا وبعرضه هدرا، كلا وحاشا، لا يليق ذاك بعدله سبحانه وتعالى. فيطمئن المؤمن المظلوم أنه سيأخذ حقه، وإن فاتت الدنيا بأسرها سيبقى حقه يأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. ذاك ذكر الشيخ الآيات هنا، لا يظلم مثقال ذرة، تجزى كل نفس بما كسبت، وسيأتي في الأحاديث أول ما يقتص بين العباد يوم القيامة الدماء ثم الأعراض ثم الأموال ثم ويأخذ كل حق حقه. والتسديد يوم القيامة بماذا؟ حسنات وسيئات، انتهت القضية، فيؤخذ من حسناته إن كانت عنده حسنات فتوضع على في موازين أولئك، فعمل عملا صالحا لكن أخذه غيره، وإن ما عنده حسنات أو ضاعت حسناته وما سدد ما عليه أخذت من سيئاته فطرحت عليه زيادة في هلاك عياذ بالله. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كانت هذه الجبال، عنده صلاة وعنده صدقات وعنده مثلا كذا، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقلب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا ثنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم سحب إلى النار. راح كل شيء بسبب تعديه على خلق الله عز وجل. نعم. السؤال 25 بعد 100، ما دليل القصاص وصفته من السنة؟